في هذا القرآن من الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويتبعوا وما منع الناس فأقامه